الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثامن من سورة الزمر، ومع الآية السابعة عشرة من هذه السورة. يقول الله عز وجل بعد أن حدثنا في هذه السورة الكريمة عن العبادة الخالصة لوجهه الكريم، فقال جل شأنه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني كما قلت في الدرس الماضي، أشد أنواع الخسارة الخسارة التي ليس بعدها تعويض، والخسارة الحقيقية التي يخسرها الإنسان في وجوده حينما يشعر ساعة فراق الدنيا أنه خسر الدنيا، وخسر الفرصة الوحيدة التي كان من الممكن أن يستغلها ليسعد إلى الأبد. هذه هي الخسارة. أما أي خسارة يخسرها الإنسان في الدنيا، لو خسر ماله كله، لو خسر مسكنه، لو خسر أحد أكبر مقومات حياته، هذه خسارة تعوض وخسارة تنتهي عند الموت. لكن الخسارة الحقيقية هي التي تبدأ بعد الموت. الخسارات التي يعانيها البشر مهما عظمت تنتهي عند الموت، لكن خسارة الدار الآخرة تبدأ بعد الموت. فشتان بين الخسارتين: أن تخسر كل شيء وألا تملك شيئا، بل يعاني الإنسان من عذاب لا ينتهي، هذه خسارة، وأن يخسر شيئا يأتي الموت فينهي هذه الخسارة. يعني صار المعنى أن الإنسان إذا لم يدخل موضوع الموت في برنامجه اليومي فقد ضل ضلالا مبينا. إذا تصرف على أن هذه الحياة هي كل شيء، وقد بينت في الدرس الماضي هذه النقطة الدقيقة، يعني دعونا مما تتوهم أو مما يعتقد بعض الناس، السلوك اليومي إما أن يؤكد أنك مؤمن بالدار الآخرة أو لا يؤكد. فالذي يتصرف على أساس أن هذه الدنيا هي كل شيء، وإذا اعتدى على أموال الناس وكأن الله غير موجود، فهناك تصرفات تؤكد عدم الإيمان بالله، وهناك تصرفات تؤكد عدم الإيمان باليوم الآخر. فالعقيدة الصحيحة هي العقيدة التي تنقلب إلى عمل، أو العقيدة التي يؤكدها العمل. فالعمل من لوازم العقيدة الصحيحة، والعمل أيضا يؤكد العقيدة الصحيحة. ماذا في الآخرة؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الظلل أي الطبقات، يعني طبقات من النار من فوقهم، وطبقات من تحتهم، وفوق الذين من تحتهم طبقات بعضها فوق بعض. والإنسان حينما في الدنيا يشعر بألم الحريق يبقى أياماً معدودات لا يطيق ألم الحريق. هذا الحريق في الدنيا مس وليس حريقاً مباشراً وليس بقاءً في الحريق إلى ما شاء الله. فهذا كلام الله عز وجل، يعني الله جل جلاله يقول فما أصبرهم على النار، يعني كيف يصبرون على هذه النار المحرقة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت صيغة مبالغة من طغى، والطاغوت هنا هو الشيطان. والإنسان بشكل أو بآخر إما أن يتبع وساوس الشيطان وإما أن يهتدي بإلهامات الملائكة، فالإنسان رحماني أو شيطاني، إما مع الحق رحماني مع الباطل شيطاني، مع الشهوة شيطاني مع المبدأ رحماني، مع الإحسان رحماني مع الإساءة شيطاني، مع الإخلاص رحماني مع الخيانة شيطاني. فهي الإثنينية الله عز وجل جعل الحياة مثانية والقرآن مثاني، أهل إيمان وأهل كفر، أهل حق وأهل باطل، أهل إحسان وأهل إساءة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أيضا في هذه الآية اجتناب سلوك سلبي وإقبال على الله عز وجل سلوك إيجابي. فالمؤمنون من خصائصهم ومن لوازمهم أنهم يجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. والعبادة كما مر بنا من قبل هي غاية الخضوع مع غاية الحب، فالجهة التي تخضع لها والتي تحبها إنك تعبدها وأنت لا تدري ولو كان لسانك موحدا. يعني إذا خضعت لإنسان أمرك بمعصية فخضعت له، وبقي في جوانحك أمدا طويلا، فهذا الحب وهذا الخضوع هو العبادة. فالجهة التي تستحق العبادة في الكون هي الله عز وجل. فإذا اتجهت إلى مخلوق مما سوى الله ومحطه حبك وخضوعك واستسلمت له فأنت تعبده وأنت لا تدري. إذا المؤمنون يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. البشرى الحقيقة القرآن الكريم فيه بشارات للمؤمنين، فالمؤمن إذا قرأ القرآن وقرأ ما وعد الله به المؤمنين يستبشر ويطمئن. لكن في بشرى من نوع آخر، هو أن المؤمن يشعر شعورا واضحا مركزا أن الله سبحانه وتعالى أعد له خيرات كثيرة في الدنيا والآخرة. هذا الشعور يجعله يطمئن. ولو كان هذا الشعور ولو كان واقع المؤمن بعيدا عن شعوره، لكن ما دام الله عز وجل قد طمأنه بعطاء في الدنيا وعطاء في الآخرة، هذا يعطيه ما يسمى بالتعبير الحديث معنويات مرتفعة. فالبشارة إنها قولية من كتاب الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشارة نفسية هي شعور المؤمن أنه مكرم عند الله عز وجل وأن عطاء كثيرا ينتظره في الدنيا وبعد الدنيا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، يعني عادوا إليه، عادوا إليه ناب وأناب بمعنى رجع. أناب إلى الله أي رجع إلى الله، نعم. واتبع سبيل من أناب إلي، يعني اتبع سبيل من عاد إلى الله. كيف يعود الإنسان إلى الله عز وجل؟ يعني كلما عرض له موقف يرجع إلى حكم الله فيه، حكم الله فيه. هذا معنى العودة. واجه مشكلة في بيته، في تجارته، في عمله، في قبض المال، في إنفاق المال، في إرواء بعض الشهوات في أي نشاط نفسي، اجتماعي، جسمي، عقلي، هذا النشاط يعود إلى حكم الله في هذا الأمر. سمع قصة يعود إلى القرآن، قرأ مقالة عن أن هذا الدواء يطيل العمر، يعود القرآن يجد أن عمر الإنسان لا يزيد ولا ينقص، يعني في عقيدته وفي سلوكه وفي نشاطاته يعود إلى حكم الله في كتاب الله. وليس من صفات المؤمن أنه إذا رأى حكما لله عز وجل ابتعد عنه، بقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني الشيء الدقيق، الآن دخلنا في لب الموضوع، الشيء الدقيق أنه أنت عبد، العبد جاهل والله هو الذي يعلم، العبد فقير والله هو الغني، العبد ضعيف والله هو القوي، جاءك خطاب من الله هو القرآن الكريم، فموقف العبودية أن تعود إلى هذا الكتاب في كل أمر يعرض لك. فهم المؤمن الأول أن يتحرى أمر الله عز وجل ليقيمه، بعد أن عرف الله واطمأنت نفسه لوجود الله ولكمال الله ولوحدانية الله ولأنه رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، بعد أن اطمأنت نفسه له هم واحد في كل حركة، في كل سكنة، في كل تصرف، في كل إقدام، في كل إحجام، يعود إلى أمر الله. هذا معنى وأنابوا إلى الله. وأنابوا إلى الله يعني عادوا إليه ليعرفوا أمره ونهيه في كل أحوالهم، هذا معنى. المعنى الثاني عاد إليه بمعنى أقبل عليه. لو الإنسان أمام عدة أشخاص تركهم جميعا واتجه لشخص آخر، نقول عاد إلى فلان، ترك هؤلاء وعاد إلى فلان. فأناب تحمل معنى الرجوع إلى حكم الله، القرآن هو الحكم، هو الفيصل، هو الدستور، هو المنهج، هو القاعدة، هذا الرجوع. الأيام لاحظ موظف حريص على منصبه ويريد أن يبت في أمر، في معاملة، القوانين كلها في مكتبه، فإذا شك في قضية قال له انتظر تعال غدا، يعود إلى القوانين السابقة يطالعها. هذا المواطن حينما طلب منه هذه الموافقة، يا ترى سمحت بها القوانين؟ يسمح للمدير العام إعطاء هذا التعويض؟ يعود للقوانين. فالإنسان الحريص على سلامة قراراته يعود إلى التشريعات الثابتة، والمؤمن الحريص على سلامة علاقته مع الله عز وجل كلما عرض له أمر يعود إلى حكم الله فيه. إذن كل إنسان لا يبالي كثيرا في حكم الله عز وجل، فهذا إما من ضعف إيمانه أو من انعدام إيمانه. المؤمن أناب إلى الله. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي آية ثانية: واتبع سبيل من أناب إلي، عاد إلي. فالقضاة أحيانا، الأطباء أحيانا، يأتي مريض، في أطباء أنا أعرفهم كثيرا يعود إلى المراجع أمام المريض ليصف له هذا الدواء، هذا الدواء له تأثيرات جانبية، يعود إلى مراجعه حتى يكتب الوصفة بشكل صحيح. فالطبيب الحريص على سمعته وعلى أداء واجبه أداء طيبا يعود دائما إلى المراجع المعتمدة في تشخيص المرض وصف الدواء. والقاضي الحريص على سلامة حكمه يعود دائما إلى اجتهادات محكمة النقض ليرى ما إذا كان هذا الحكم موافقا لاجتهادات المحكمة أم ليس موافقا. شوف هالعودة، هي أن تعود إلى المراجع الثابتة، أن تعود إلى الثوابت. وربنا عز وجل سمى كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. من معاني هذه الآية أن القرآن هو القول الثابت، يعني كلام قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فيه الحق، هو الفيصل، هو الحكم، هو الرأي الصحيح، الحكم الصحيح في القرآن الكريم. إذا المؤمن يعود دائما إلى الثوابت، والقرآن هو الثابت. فأي قضية، أي فكرة، أي مقالة، أي خطة، أي نظرية، أي مذهب عرض له أو قرأه يرجع إلى القرآن فيقبلها أو لا يقبلها. إذن والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أنابوا في كل ما يعترضهم من أحكام ومن نظريات ومن مبادئ، وأنابوا بالمعنى الثاني أنه عاد إلى الله مقبلا عليه. وقد ذكرت اليوم في الخطبة مما يمس هذا المعنى، أن الإنسان لماذا ينفق؟ لأنه الله عز وجل خلق الإنسان ليسعده. الآن لو أردت أن تسقي نبتة، مثل بسيط، فهذا الماء الذي تلقيه على النبتة يتناسب مع كرمك أم مع قوة احتمال النبتة؟ لو إنسان نبتة صغيرة صب عليها ماء كثيف قوي أتلفها، يا ترى الماء الذي ينبغي أن أعطي هذه النبتة يتناسب مع كرم المعطي أم مع احتمال المعطى؟ مع احتمال المعطى. فالإنسان جاء إلى الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤهل نفسه لعطاء الله عز وجل. كيف يؤهل الإنسان نفسه لعطاء الله؟ بالعمل الصالح. ضربت مثل قريب، لو تصورنا قائد جيش وفي عنده مجند، فبين رتبة المجند ورتبة قائد الجيش مسافة كبيرة جدا، ربما كان الضباط الأمراء لا يستطيعون أن يقابلوا، وإذا أرادوا وأصروا هناك إجراءات طويلة وطلبات، وعلى رؤسائهم أن يعلقوا على هذه الطلبات. لكن جنديا أنقذ ابن هذا القائد من غرق محتم، وضحى وخاطر بحياته لينقذ ابنه. هذا العمل الذي فعله المجند يجعله يدخل عليه في أي لحظة. ما إن يقول هذا الجندي للحاجب قل لفلان فلان في الباب، حتى يقال له تفضل. ما الذي جعل هذا الجندي يدخل إلى هذه الرتبة العالية جدا مهما متى أراد ومتى شاء؟ ما الذي جعله؟ عمله الطيب. يعني هي مثل قائد جيش وفي عنده ضباط كبار وجندي صغير حينما ضحى بحياته أو كاد أن يضحي بحياته لينقذ ابن هذا القائد، وأنقذه فعلا. كان لهذا الجندي عند هذا القائد يد عظمى. إذا هذا العمل الطيب يجعله يدخل عليه متى شاء ويطلب منه ما يشاء، وربما فاق في مكانته مكانة أناس كبار جدا ممن يعاونونه. هذا المثل يمكن أن يوسع قليلا. يعني أنت الله عز وجل جاء بك إلى الدنيا من أجل أن تعمل عملا يصلح للعرض على الله، من أجل أن تعمل عملا بإمكانك أن تقبل به على الله. فهي أنابوا إلى ربهم، يعني عملوا أعمالا صالحة استطاعوا بها أن يقبلوا على الله عز وجل. إيه الله عز وجل غني، غني عنا جميعا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ف فكيف تتقرب إلى الله وهو الغني عن كل أعمالك؟ تتقرب إليه بخدمة عباده، هؤلاء كلهم عباده، فإذا خدمتهم، أطعمتهم، أنفقت عليهم، دللتهم على الله، ترأفت بهم، أنصفت في حقهم، قربك الله إليه. يعني هذا المثل بإمكان هذا المجند الصغير أن يدخل على هذا القائد الكبير متى شاء. لماذا؟ لأنه كاد يضحي بحياته من أجل إنقاذ ابن هذا القائد. العمل العظيم يجعله يقبل على قائده متى شاء. هذا المثل لو أردنا أن نوسعه وأن نطبقه على علاقة المؤمن بربه، أعماله الصالحة كلها من أجل أن يكتسب ثقة أن الله يحبه. هذه الثقة التي هي كنز عظيم كما وصفها النبي الكريم، هذه الثقة برضاء الله عنك هي التي تعينك على الإقبال على الله، هي التي تدفعك إلى الاتصال به. إذاً معنى أنابوا إلى الله يعني عملوا أعمالاً صالحة أقبلوا بها على الله، هذا المعنى. المعنى الأول أنابوا إلى الله كلما اعترضهم أمر قال قفوا لنسأل القرآن عن حكمه في هذا الشيء. فالمؤمن ليس شارداً، ليس دابة غير منضبطة، إنه إنسان مكرم تحكمه الشرائع، تحكمه القيم، تحكمه المبادئ. فالقرآن قيد المؤمن عن كثير من هوى نفسه، فلذلك قيل عن سيدنا عمر كان وقافاً عند كتاب الله، وقافاً عند كتاب الله. يروا أنه عبد أساء إساءة بالغة لسيده، فلما غضب سيده قال يا سيدي، قال تعالى والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. يعني مثل المؤمن وقاف عند كتاب الله، لا يتحرك عشوائيا، لا تحركه شهواته ولا أحقاده ولا مزاجه العصبي، تحركه مبادئ الشرع. لهذا الناس يطمئنون للمؤمن لا يخافونه. في الحديث القدسي يا موسى خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. المؤمن لا يخاف، لا يخاف إلا الله، إذن لا تخف منه لأنه مقيد بالشرع، لن يأكل مالا حراما، لن يغشك، لن يكذب عليك. فلو سألت المؤمنين إذا تعاملوا مع مؤمن يرتاحون له أشد الراحة، هذه الراحة نابعة من أنهم واثقون من استقامته ومن خوفه من الله ومن وقوفه عند كلام الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والبشرى كما قلنا بشرى نصية، يقرأ آية فيها بشرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هي بشرى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذه بشرى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه بشرى. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هذه بشرى. فالبشرى نصية، وفي بشرى نفسية. تجد المؤمن مرتاح، معنوياته عالية كثير، شعوره أن الله يحبه يغنيه عن كل شيء، فهو غني ولو كان فقيرا. والغني غير المؤمن، فقير ولو كان غنيا. المؤمن مطمئن ولو أحدقت به الخطوب، وغير المؤمن خائف ولو ملك كل أسباب القوة. شيء عجيب. هذا العجيب هو المؤمن مطمئن، وجميع الخلق أحيانا يتنكرون له لأنه على حق، والكافر بيده أسباب كل القوى ومع ذلك خاف، قلبه فارغ من الأمن أو ممتلئ رعبا. المؤمن فقير غني في نفسه مع أنه فقير في يديه، غير المؤمن فقير في نفسه مع أنه غني فيما في يديه. الذين يستمعون القول فبشر عباد، فالبشرى إذن نصية ونفسية، والإنابة عن طريق الرجوع إلى أحكام الشريعة هي إنابة، وعن طريق الإقبال على الله على أثر العمل الصالح هذه إنابة. وهؤلاء المؤمنون الصادقون الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. لهم صفة أخرى، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني إذا الله عز وجل وصف الدنيا ووصف الآخرة يتبعون طريق الآخرة، وصف أهل الجنة ووصف أهل النار يسلكون سبيل أهل الجنة أحسن القول، أمر ونهى يأخذ بأمر الله ويدع ما نهى الله عنه، حينما يخير بين شيئين يختار أرضاهما لله عز وجل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني من أبسط معاني هذه الآية إذا الله عز وجل أمر ونهى، حينما يتبع الأمر اتبع أحسن القول، وحينما اجتنب النهي انتهى عن أسوأ القول. إذا الله وصف أهل الجنة وأهل النار يتبع سبيل أهل الجنة، إذا الله عز وجل وصف السابقين السابقين وصف المقرب وصف أهل اليمين يسلك سبيل السابقين. كلما عرض له شيئان يختار أقربهما إلى الله عز وجل وأرضاهما لله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هنا يعني الاستماع سهل، كلكم يستمع وأنا أستمع معكم أحيانا، والتكلم أيضا سهل، وكلكم له لسان طريق في الدعوة إلى الله، لكن العبرة أن كل مستمع لا جدوى من استماعه إن لم يطبق الذي استمعه، وكل متكلم لا جدوى من كلامه إلا إذا طبق ما يقول. فما كل مستمع مرضي عند الله عز وجل، ما كل مستمع مرضي عند الله عز وجل، وما كل متكلم مرضي عند الله عز وجل. لا المتكلم يرقى بكلامه ولا المستمع يرقى باستماعه، لكن المستمع إذا اتبع يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إذا اتبع أحسن القول هذا هو المستمع المثالي الذي أراده الله عز وجل. كذلك في آية أخرى يشير الله عز وجل إلى أنك إن لم تلتزم بما استمعت فلست عند الله مستمعا. الآية الكريمة إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. في آية أخرى أيضا تؤكد هذا المعنى، أنه هو يستمع لكنه لم يسمع، استمع ولم يسمع. كيف؟ كنت أضرب على هذا مثلا، أنه قلت لواحد أنه في عقرب على كتفك، فقال لك أنا شاكر لها الملاحظة وأنا مدين لك بالفضل لهذه البادرة الطيبة التي ذكرتها لي، وأنت إنسان كريم وفاضل. والعربي على كتفه معناه ما فهم شو قال له، ما دام عم بيجامله وهادي ومرتاح عم يثني على ملاحظته القيمة وعلى مبادرته الطيبة، هذا ما استمع شو فهم، ما فهم شو حكى. فمعناها الاستماع ليس أن تصغي، والدليل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة الإصغاء هو السلوك، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني إذا إنسان بحاجة ماسة لبيت، بحاجة ماسة، وبلغ أنه في بيت سعره 200,000، وصل له يبحث عن بيوت شهرين كل أقل بيت 500، فالبيت ب200، لكن الدلال بالمخيم وساكن بالمهاجرين، والمواصلات سيئة جدا. فلما بيعلم أنه هالبيت سعره مناسب جدا وبيخاف حدا يسبقه له، حينما يتوجه على قدميه مشيا إلى صاحب البيت، دليل فهم الموضوع تماما. فكل إنسان بيتحرك بعد الاستماع معناها سمع، وكل إنسان ما بيتحرك معناها ما سمع، ولو أبدى إصغاء مثالي، ولو أثنى وشكر وقال باركنا واستفدنا. أيام تجلس مع إنسان تقول له هي حرام وهي حلال وآخرة وجنة، تلاقي لطيف قال لك والله تباركنا، والله النبي زارنا بها الزيارة يا سيدي، الله يبارك فيك ويخلينا ياك. ما بتلاقي مو مغير شيء، دخل حرام واختلاط بس اللسان أحلى من العسل. هذا استمع، والله ما استمع إطلاقا. أحيانا الإنسان بيستمع إلى محاضرة، إلى خطبة جمعة، إلى درس تفسير، إلى درس فقه، إلى درس سيرة. هذا المقياس الدقيق الدقيق أنه إذا ما استجاب بعد هذا الاستماع هو لم يستمع، هو صار في موجات صوتية لامست غشاء الصدر، والغشاء تحرك ونقل أصوات مقطعة إلى الدماغ، أما هو عايش بأحلام أخرى. أما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إذا تبت فأي شيء تسمعه، محاضرة، درس تفسير، درس سيرة، درس حديث، إذا كان أثنيت على المتكلم وعلى علم المتكلم، يا أخي شو الطلاقة، واستفدنا وتأثرنا وخشعت قلوبنا والله يزيد خير، وأنت أنت لا غيرت ولا بدلت، دخلك دخلك، انفاقك انفاقك، علاقاتك علاقاتك، غيبتك غيبتك، ما غيرت شيء. فهذا هو عدم الاستماع. وأجمل ما في الآية أنك إن تبت إلى الله عز وجل فقد صغى قلبك إلى هذا الحديث، وإن لم تتب فأنت لم تستمع ولو وقفت الموقف الأمثل في الاستماع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالإنسان قبل أن ينام ينبغي أن يحاسب نفسه حسابا عسيرا. أنا استمعت اليوم إلى خطبة، والخطيب قال إنه أي مبلغ تنفقه الله جل جلاله يعوضه عليك في 8 آيات، وأي مبلغ تنفقه يعلمه الله. ذكر الخطيب حول الإنفاق الشيء الكثير، إن لم تنفق لن تستمع إلى الخطبة ولو حضرتها، ولو كتبت بعض الفقرات والآيات ولخصت وحدثت بها الناس مرارا. يا أخي أنا كلها سجلت عندي بالنقاط الدقيقة، موضوع شامل، الخطيب استوعب الموضوع بكامله. إيه خير إن شاء الله، ما أنفقت شيء أنت، معنى ما استوعبته أنت الموضوع. هذه النقطة الدقيقة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن طبقت معناها استوعبت، إن طبقت معناها استمعت، إن طبقت معناها أصغيت. الاستماع الحقيقي الذي يتبعه عمل، الإصغاء الحقيقي الذي يتبعه عمل، التأثر الحقيقي الذي يتبعه عمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالمناسبة بين الاستماع وبين التطبيق، كما بين لفظ 1,000,000,000 وامتلاك 1,000,000,000، المسافة بين الاستماع وعدم التطبيق، وبين الاستماع والتطبيق، هي المسافة نفسها بين أن تقول 1,000,000,000 ولا تملكها، وبين أن تقولها وتملكها، أي مسافة؟ قال أولئك الذين هداهم الله. لهذا العلماء فرقوا في أمة محمد بين أمة، بين أمة التبليغ وأمة الاستجابة. الوهم الذي شاع بين المسلمين أنهم أمة محمد وهي مرحومة. من قال لك أن أمة محمد كلها مرحومة؟ أن أمة محمد كلها مرحومة؟ من قال لك ذلك؟ المرحومة المستجيبة. والدليل كنتم خير أمة، يعني أنتم يا أمة محمد، هي معنى كنتم بمعنى أصبحتم، أصبحتم خير أمة أخرجت للناس. طبعا هذه الآية مكتوبة على مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، في آيتين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس. والله شيء جميل. آيتان هما محور هذه الجامعة. طيب كمل الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا أمرت هذه الأمة بالمنكر ونهت عن المعروف، ماذا بقي من خيريتها؟ ما بيش. كلام ربنا واضح. إن الإنسان لما بيتمسح بألفاظ لا تعني شيئا، بيذكر آيات هو بعيد عنها، أيام بتلاقي على المحل التجاري: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، خير إن شاء الله، الغلة بس هي الفتح. أو بيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، في كذب وفي غش وفي احتيال وفي تدليس بالبيع، وفي بضاعة محرمة، وفي أيمان كاذبة. ما قيمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا مع كل هذه المخالفات؟ أو أيام بضع سائق المصحف بمقدمة السيارة بسب ديانة ونهار، ما قيمة هذا؟ النماذج هي البشعة القذرة في الحياة. فنحن نريد مسلم ملتزم. إذا نحن خير أمة إن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. فإذا أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف فلسنا خير أمة، ولسنا من أمة محمد المرحومة. أمة محمد المرحومة هي أمة الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما أمة التبليغ، يعني كل طالب أخذ شهادة ثانوية وتبلغ فروع الجامعة وعلاماتها صار معه ليسانس، لا، تبلغوا أنه العلامات الفلانية طب، الفلانية هندسة، الفلانية صيدلة، الفلانية حقوق آداب، تبلغ العلامات، لكن ما انتسب للجامعة ولا داوم ولا درس ولا قدم فحص ولا أخذ ليسانس. فنحن نقول كل واحد تبلغ القرار تبع إدارة الجامعة بعلامات الكليات صار مجاز؟ لا، ما صار مجاز، بأيان طالب ثانوي. أما يلي بيدخل للجامعة وبيستجيب وبيدرس وبيقدم فحص وبينجح، هذا صار مجاز. فالميزات لا لمن بلغوا قرار الإدارة، لمن اجتازوا فحص الليسانس. الميزات النقطة دقيقة جدا، انتماء شكلي، انتماء تاريخي لهذه الأمة. أصبحنا أمة مرحومة بلا عمل، بلا انضباط، بلا استقامة، هذا شيء لا يكون. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. لذلك فرق بين إنسان له ثقافة إسلامية وبين إنسان مهتدي إلى الله. المهتدي شيء والمثقف ثقافة إسلامية شيء آخر. يعني عقد مؤتمر إسلامي، قال لي أحد الحاضرين، يعني مؤتمر في آسيا، أذن المغرب والعشاء أذن، ما صلوا المغرب بعضهم، فمثلا هذا عضو فخري أو عضو فكري فقط. الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ف فأيام إنسان بيحمل فكر إسلامي لكن ما بيصلي، بيحمل فكر إسلامي لكن دخله حرام، بيحمل فكر إسلامي لكن ما له ملتزم بالإسلام. فالبطولة الالتزام. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولو الألباب، تصور هيك يعني علبة فخمة جدا مغلفة بورق هدايا سمين وعليها شريط حريري معقود ببراعة ومهارة، فالعلبة هي مظنت فيها شيء ثمين، فيها عقد ألماس، فيها ساعة ذهبية، فيها أقلام فاخرة جدا، فيها شيء ثمين، سبائك ذهبية، فتحتها ما في شيء، ما فيها لب. فالإنسان قد يكون له مظهر، قصة معروفة أنه دخل واحد طويل القامة عريض المنكبين يرتدي زيا فخما مفخما إلى مجلس علم، وكان المتكلم يشكو ألما في رجله، ألما ممضا في رجله، وحوله تلامذته وقد مد رجله لعذر بالغ، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي مادا رجليه قط. والدرس كان عن صلاة الفجر، وبعد ما انتهى الدرس هذا الإنسان اللي دخل للمجلس عظيم الهيئة طويل القامة عريض المنكبين يرتدي ثيابا فخمة مفخمة، هذا المتكلم المدرس، فلما دخل عليه، هو يروى عن أبي حنيفة القصة، استحيا ورفع رجله، فلما سأله قال له يا سيدي كيف نصلي إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. طبعا إذا كان الإنسان ما كان كلامه سديد يسقط من نظر الآخرين. أولئك الذين هداهم الله، الهدى استقامة، مو الهدى فلسفة وتنطع، والهدى صف كلام. أولئك الذين هداهم الله، فرق بين الثقافة وبين الهدى، أنت ابحث عن الهدى. أنا أقول لإخواننا دائما، تريد فتوى أم التقوى؟ لكل معصية في فتوى، دبر الأمور يعني، أية معصية هناك من يفتي بأنها حلال، بدك التقوى، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. البطولة بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. إذن أولئك الذين هداهم الله، شوف الذين، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أولا بعد عن كل مظان المعصية، وأنابوا إلى الله في عقيدتهم وفي أحكامهم وفي إقبالهم، لهم البشرى في نص القرآن وبشرى نفسية. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله واستمعوا القول واتبعوا أحسنه أولئك الذين هداهم الله. إذن ممكن نعرف المهتدي بإنسان ابتعد عن المنكر كلية، وتقصى أمر الله دائما، وعمل صالحا وأقبل على الله، وما خير بين شيئين إلا اختار أرضاهما لله عز وجل. هذا المهتدي. ممكن تعرف المهتدي بالتعريف التالي: استقامة تامة، أعمال صالحة، اتصال بالله، ابتغاء مرضاة الله. هذا المهتدي بنص القرآن الكريم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما إذا لم يجتنب الإنسان الطاغوت بل كان مع طواغيت الإنس والجن، تعامل معهم واستجاب لهم وأتمر بأمرهم وفعل ما يريدون وأرضاهم وأسخط الله عز وجل، أي جانب، وما عاد إلى الله في أحكامه، اتبع أهل الدنيا، اتبع أهل الضلال، اتبع الأشياء الوضعية، تبع مصالحه المادية، لم ينب إلى الله، أناب إلى مصالحه. وحينما يستمع القول يتبع أحسنه للدنيا. إذا خير بين أمرين دنيوي وأخروي اختار الطريق الدنيوي. قال هؤلاء أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هي أيها الإخوة هذه الآية من الآيات الأساسية في نفي مفهوم الشفاعة الساذج الذي يعتقده معظم الناس. المفهوم الساذج، الشفاعة حق وقد وردت في الكتاب والسنة لكن بمفاهيم دقيقة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا لمن مات غير مشرك بالله، لا شرك خفي ولا جلي. إنسان دخل الجامعة ودرس، قد تأتيه بعض المساعدات، قد تأتيه بعض المكافآت، بقي له علامتان لينجح، هناك قرار بإضافة هاتين العلامتين. فما دمت أنت في الجامعة لك ميزات كثيرة منها الشفاعة. أما إذا لم تنتسب أصلا، هذه الآية ما في غيرها، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. إذا كنت خارج الجامعة كليا ميزات الكتب المجانية ما لك حق فيها، جبر علامتين كي تنجح ما لك حق بهالقرار، اللباس المجاني ما لك حق فيه، ارتياد المكتبة والاستعارة منها ما لك حق فيها. في آلاف الميزات لا ينالها إلا من كان ضمن الجامعة. فإذا كانت الشفاعة بعض الميزات التي خص بها النبي للمؤمنين إذن لا ينالها إلا المؤمنون الصادقون. أما أن ينالها شراب الخمر، شاربو الخمر، مرتكبو الحرام، أصحاب الدخل الحرام يفعلون كل ما يفعلون ويتكلون على شفاعة النبي لهم يوم القيامة، فهذا هو الحمق بعينه. وإجابة هؤلاء هذه الآية، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت يا محمد تنقذ من في النار. طبعا هذا استفهام إنكاري، يعني أنت لا تنقذه ولا تستطيع إنقاذه. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا، الذين عبدوا الطاغوت لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لكن الذين اتقوا مشهد آخر من مشاهد أهل الجنة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، يعني قصور في الجنة وجنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار مما لذ وطاب، فواكه، حور عين، كلها في الجنة، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يعني ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله حديثا. الله عز وجل وعده حق، لذلك أخباره كأنك تراها. قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا حديث قديم، قصة قديمة جدا قبل آلاف السنين، بس لأن الله أخبرك عنها يجب أن تعتقد كأنك تراها. ولما ربنا عز وجل قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، جاء هذا الخبر عن المستقبل بصيغة الماضي. وقال علماء البلاغة هذا الماضي الذي يؤكد تحقق الوقوع. فالله إذا كان حدثنا عن شيء مستقبل بالفعل الماضي وعن شيء غائب عنا بفعل رأى معنى ذلك كلام الله عز وجل حق، وعده حق، والجنة حق. أثناء تلقين الميت اعلم أن الجنة حق وأن النار حق، يعني واقعة لا محالة ثابتة، لن تفاجأ بشيء خلاف ما قرأت في القرآن. اعلم أن الجنة حق والنار حق وعذاب النار حق والصراط حق والحوض حق. أي شيء ذكره القرآن وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حق من عند الله عز وجل. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الآية التي بعدها إن شاء الله تعالى ندرسها في الدرس القادم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. والحمد لله رب العالمين.